ينقل عنه التصوف والأشعرية عنده العشر. أما الباقي ما نعرفهم شأنه كذا. في واحد من أخواننا الطلبة ممتاز ندائلك ثلاث نادي العقار هذا عنده العشر هذا ما شاء الله. في أخونا أيضا الأخ فاتح برويس هذا من علم الجرال هذا أيضا حصل العشر حصل العشر هو الأنوز جرالد راح كاري في درابية هذا عنده العشر. كنت بدأت عنده أجمع عنده لكن ما تنصرت ما في النصر وقت يدرس العشر قراءات كيف قراءات لا عنده اجتهاد ويدرس في مدرسة قرآنية في حضرة لديها الرئيس القديمة يوسف بن خدة عنده مدرسة قرآنية في حضرة يدرس فيها القرآن والقراءات هو يدرس حفظ فيها القرآن والقراءات القرآنية. لكن في المسجد الآن وكالي في الدرارية كيف المسجد ما يقاوني شوية يعني من إخوان السلفين أقوم بخير يعني هو شاب صغير يا فلان كان يحفظ عندي القرآن لا أخذ نقرأ عندنا على وش الشفية الشيخ مرد وفي غيره وفي كثر في من عنده العشر صفر فاتح برويس برويس برويس فاتح برويس هو شاب شاب يعني ومستفيد هو قرأ سوريا قرأ سوريا لكن بدأ قراءات يعني أخذ العشر وضابط عنه بس نقرأ عنده ضابط العشر ما شاء الله هذا من معرفه بسلامة واتقاد من جملة كذا من هذا لكن غيره يحتاج لأنه قراءات غالبا شوية تجد مشايخ يدرسوها فيهم شيء من التصوف شيء من البدع نحن ينبغي. أما هذا ابن موسى نصر كان لازم الشيخ ناصر هو سلفي ممتاز لا ينبغي أن يرحل إليه وسند عالي يعني أخذ عنه الفتاح القاضي والمرصفي أيضا أخذ عنه يعني سنده فيه علو والله أعلم وإياك سبحانك اللهم وبحمدك